بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله من أكثر كتب العقيدة اختصارا مع بيان واستدلالا بآيات الكتاب وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة على أصول العقائد كما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، حيث قال: في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه العقيدة التي كتبها استجابة لأحد يعني أهل واسط بلدة من بلاد ما وراء النهر، طلب منه أن يكتب هذه العقيدة وضمنها الأدلة الثابتة من الكتاب والسنة على كل مسألة من المسائل التي ذكرها رحمه الله. ومعلوم منزلة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في إحياء العقيدة السلفية والانتصار لها بعد أن كادت يعني أن تذهب عن أكثر أهل زمانه، بل قد ذهبت بالفعل عن أكثرهم، وصار علم الكلام والمنطق اليوناني هو المسيطر على عقول الناس وكلامهم فيما يتعلق بعلم التوحيد. وكانت نصوص الكتاب والسنة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله كالخليفة في زمنه، مجرد اسم، وأما حقيقة الأمر والنهي فبيد غيره. فصارت نصوص الكتاب والسنة في ذلك الزمن مجرد اسم يتبرك به، كما صار الكتاب والقرآن في كثير من بيوت المسلمين اليوم مجرد شيء يتبرك به، موضوع في صدور المجالس أو يعلق على الجدران في صفحة واحدة، أو حتى يوضع بأكمله في مكان ترجى بركته ويعظم ظاهريا، أما حياة الناس فبعيدة عنه أشد البعد، إلا من رحم الله وما رحم الله سبحانه وتعالى. وكذلك كانت يعني نصوص الكتاب والسنة وإلى زمننا هذا في كثير من المتكلمين في مجال العقيدة، ربما تجد الكتاب لا تقرأ فيه آية أو حديثا إلا على سبيل الندرة، مع كثرة ما يتعرض له المسائل، ذلك أنهم أصلوا وقعدوا أن نصوص الكتاب ظنية الدلالة ولا تفيد القطع واليقين، وأن نصوص السنة ظنية الثبوت فهي لا يحتج بها لأنها أخبار آحاد، وكلا القولين باطل. فإن وضوح أدلة الكتاب والسنة لا يشك فيه عاقل مؤمن بكتاب الله عز وجل أنه الكتاب المبين. فكان ذكر أدلة الكتاب والسنة وعلى طريقة السلف في ذلك العهد شيئا غريبا يعني عجيبا من شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إلا أنه بذلك أحيا تلك الطريقة السلفية التي كانت ولم تزل، التي يجب أن يسلكها كل مسلم ومسلمة فيما يتعلق بأمر الاعتقاد، الذي هو أعظم أمر وأول أمر يجب البدء به، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى أن يوحدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. فبدأ صلى الله عليه وآله وسلم بأمر التوحيد والإيمان في الدعوة إلى الله قبل أن يبدأ بالصلاة التي هي أعظم أركان الدين بعد التوحيد وبعد الشهادتين. فإذا كان الأمر كذلك علمنا أنه يجب أن يكون الاستدلال بما بينه النبي عليه الصلاة والسلام بما أتى به من الوحي المبين، المبين أي الذي يبين لمن اطلع عليه أنه الحق ويظهر منه الحق، بخلاف ما قاله أهل الكلام وأهل البدع أن القرآن والسنة لا يبين منه الحق ولا يظهر منه الحق، وأن الحق هو في الأدلة العقلية، وهذه الأدلة العقلية في الحقيقة ليست عقلية، عند التأمل أظهر أنها تدل على ضعف العقول التي ابتكرتها واخترعتها وابتدعتها، وإنما الطريقة الفطرية السوية التي يدركها كل ذي لب لقوم يعقلون ويدركها ذو الألباب هي طريقة القرآن وطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي تتضمن أحسن الطرق، أحسن طرق الاستدلال النقلية والعقلية، فليس هناك تعارض في الحقيقة بين النقل والعقل، والنقل الصحيح لا بد أن يوافقه العقل الصريح، وإنما ينشأ الخلل من إما عقل فاسد أو نقل غير صحيح، وأما النقل الصحيح فلا بد أن يوافقه العقل الصريح. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب درء تعارض العقل والنقل، الغرض المقصود أن منهج الاستدلال الذي كان عند السلف رضوان الله عليهم هو أن يتلوا الآية وأن يذكروا الحديث، وهذه الطريقة هجرها كثير من الناس، فكانت كتاب العقيدة الواسطية إحياء لهذا المنهج السلفي. والحقيقة أن هذا الكتاب أيضا له يعني فائدة تاريخية ونقطة تحول تاريخي، إذ أنه قبل يعني تأليف هذا الكتاب وقبل المناظرة عليه كانت عقائد أهل السنة تتهم، كان أهل السنة يتهمون في عقيدتهم بأنهم مشبهة وحشوية، ووقعت مناظرة تاريخية في هذا الكتاب بين شيخ الإسلام ابن تيمية وبين خصومه، إذ أنهم اتهموه لدى السلطان بأنه يقول بعقائد فاسدة، فأنه يشبه ويلبس على الناس، فأتى بهذا الكتاب وناظرهم عليه كلمة كلمة وما استطاعوا أن يجدوا شيئا يطعنون به عليه، وهنا ذاع صيته، صيت الكتاب، واشتهر وصارت هذه المناظرة نصرا لمنهج السلف رضوان الله عليهم وعقيدة أهل السنة والجماعة، وأصبحت هذه العقيدة بحمد الله تبارك وتعالى يعني يقبلها الناس ويقبلون عليها ويعني يتعلمون منها، وأعرض الناس عن ما خالفها من يعني الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، ولا يزال بحمد الله تبارك وتعالى منهج شيخ الإسلام مؤثرا في يعني عهود يعني البعث الذي يقدرها الله عز وجل ويبعث لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها. فشيخ الإسلام تيمية مؤثر عبر العصور في كل من أتى بعده ممن يريد الإصلاح في الأمة الإسلامية. ولا شك أن الصحوة الإسلامية المعاصرة لها نصيبها من هذا التأثر بمنهج شيخ الإسلام تيمية، بل يعني أصبح يعني شيخ الإسلام تيمية فرقا بين المناهج المختلفة، فمن يعني يحب شيخ الإسلام ويتولاه ويحتج بطريقته ويعتد بكلامه صار ذلك من علامات التزام الإنسان بالسنة، صار من يفعل ذلك من أهل السنة مشهورا وسط الناس، وصار من يعاديه ويخالفه مطعونا عليه بالبدعة والضلالة. وما زال يعني أهل الصحوة الإسلامية بفرقها المختلفة تنتفع بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتحتج به وتوضحه وتشرحه،

وهذه آية من كتاب الله عز وجل مجمع على أنها جزء من آية سورة النحل، وهي على الصحيح إحدى آيات الفاتحة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قرأت فاتحة الكتاب فاقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، فإنها إحدى آياتها. وقد يقول بعض العلماء أنها آية مستقلة في أول الفاتحة وفي كل سورة، ويدل على أنها كانت تنزل في أول كل سورة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه أنزلت علي سورة آنفة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. لذلك يجب أن يقرأ بها في الفاتحة على أصح قولي العلماء، وإن عدت أو لم تعد من آيات يعني في طريقة العد، أي آية مستقلة أو أنها معدودة ضمن السبع التي هي عدد آيات الفاتحة بإجماع. فنجد على طريقة حفص يعد بسم الله الرحمن الرحيم آية من الفاتحة، وعلى طريقة ورش يعدها مستقلة ويعد أول آية الحمد لله رب العالمين، ويجعل صراط الذين أنعمت عليهم آية، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية أخرى. أما حفص فيجعلها في الآخر صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية واحدة. فبداية الكتابات بسم الله الرحمن الرحيم هو السنة، وهذه الكلمة العظيمة التي علمها الله عز وجل سليمان عليه السلام ليبدأ بها رسالته، وأنزلها على النبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحى إليه، تتضمن ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى سبحانه وتعالى: الأول اسم الله، والثاني اسم الرحمن، والثالث اسم الرحيم. واسم الله على أصح أقوال أهل العلم مشتق من الإله، الإله وهي العبادة، فالإله بمعنى المألوه، الإله المعبود، الله بمعنى الإله. ويعني في طريقة النطق بيّن أهل اللسان أنه عندما تحذف الهمزة بين اللامين تخفيفا وتضغم اللامان معا يكون النطق الله، هي أصلها الإله، الإله. الهمزة اللي بين اللام بتاعت الألف التعريف ولام إله، الهمزة الأولانية دي حذفت تخفيفا، فلما تحذف اللامين لام ألف ولام واللام بتاعت الموجودة في كلمة إله اضغمتا معا، فصار يعني يكون النطق الله سبحانه وتعالى. وهذا الاسم من أسماء الله الحسنى، هو الاسم الذي تضاف إليه كل الأسماء، فيقال السميع العليم القدير من أسماء الله سبحانه وتعالى، ولا يقال الله من أسماء العليم أو الحكيم. حتى اسم الرحمن فهو أخص اسم الله، أخص اسم بالله عز وجل، وهو المعبود على الحقيقة. وبعض العلماء يقولون أنه اسم غير مشتق، عالم على ذات الرب، والأول أصح. يدل على ذلك قول ابن عباس في قوله تعالى: وذرك وآلهتك، أو قرأ وإلهتك، أي وعبادتك. ويدل عليه قوله عز وجل: وهو الله في السماوات وفي الأرض. وبإجماع المسلمين أن الله فوق العرش، ومعنى وهو الله وهو المعبود، كما قال: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم اسمان يدلان على صفة الرحمة، الله عز وجل الرحمن، وهذه الرحمة هي الرحمة العامة التي يرحم بها جميع الخلق، مؤمنهم وكافرهم، سبحانه وتعالى هو الرحمن. علم أيضا على ذات الرب، لا يجوز أن يتسمى بهذا الاسم ولا باسم الله أحد من الخلق، ومن تسمى به أذله الله، كمسيلمة الكذاب لما تسمى بالرحمن، وكانت العرب تنكر، كان المشركون من العرب ينكرون من أسماء الله الرحمن، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن، وقالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة، فأذل الله مسيلمة الكذاب وجعل اسمه بدلا مما تسمى به من الرحمن، جعل اسمه مرتبطا باسم الكذاب. فاسم الرحمن لا يجوز لأحد من الخلق أن يتسمى به، ولا أن يسمي شيئا من الخلق باسم الرحمن، لأنه علم على ذات الرب سبحانه وتعالى كاسم الله عز وجل. هذا لا نعلم فيه خلافا بين العلماء. ومما يعني قد يقع فيه البعض في ذلك أنهم أحيانا يسمون المسارد باسم مسجد الرحمن، ثم تغلب يعني العالمية على المكان، كما يسأل سائل مثلا أين صليت اليوم فيقول في الفتح، فإنما هو يقصد في مسجد الفتح، وقد يخطئ الكثيرون فيقولون صليت في الرحمن، وهذا مما لا يجوز أن يقال، وذلك أنه جعل اسم الرحمن علم على ذات مسجد، وهو مكان لا يجوز أن يتسمى به مخلوق، فلا بد من الحذر في ذلك. ولذلك الأفضل حتى إذا وقع بدون قصد أصبح اسم العلم يسمى عباد الرحمن أو أوليائه أو أي لفظ من ذلك، حتى لا يحصل ذلك الخطأ الذي قد يقع فيه الكثيرون من حيث لا يشعرون. الغرض المقصود أن اسم الرحمن يدل على صفة الرحمة العامة اللازمة لذات الرب سبحانه وتعالى. يعني إيه الصفة اللازمة لذات الرب؟ التي لا تتعلق ب يعني فعل معين من المخلوق ليرحم أو لا يرحم. يعني الله عز وجل يرحم عباده المؤمنين لأنهم أمنوا، هذا وصف ظاهر، لأنهم فعلوا ما يستحقون برحمة، يغفر لهم ويرحمهم، هذه الرحمة الخاصة. ولذلك قال وكان بالمؤمنين رحيما. أما اسم الرحمن فهو عام للمؤمن والكافر والبر والفاجر والإنسان وغير الإنسان، كما أن الله الخالق، كما أن الله هو الخالق فكل من سواه مخلوق، فالله هو الرحمن فكل من سواه مرحوم. لا بد وأن ينال من رحمة الله العامة، ولذلك قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، فكل الأشياء داخلة في هذه الرحمة العامة. وأما فسأكتبها للذين يتقون، فهذه الرحمة الخاصة، استمرار الرحمة واستقرارها وأن يظل في الرحمة على الدوام. الخلق رحموا، منهم من لم يعرف نعمة الله بهذه الرحمة فهو رحم ولكنه خرج عن طاعة الله فاستحق العذاب. لا يعني ذلك أنه خارج في الجملة عن كونه مرحوما، قد رحم، قد نالته الرحمة في وقت من الأوقات. وأما كونه بعد ذلك يعذب فلا منافاة لكونه قد رحمه الله أولا فلم يقبل رحمة الله ولم يشكر نعمة الله عز وجل. كما أن من الرحمة العدل، فالله عز وجل يوم القيامة حتى مع الكافرين لا يعاقبهم إلا على ذنوبهم أو ما تسببوا فيه من ذنوب غيرهم، لا يحملهم ما ليس من عملهم، وهذا من مقتضى عدله الذي هو من يعني داخل في معنى رحمته سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم. وأما اسم الرحيم فهو صفة الفعل، الذي الاسم الدل على صفة الفعل، وهو المتعلق بمشيئة الله، هناك من يرحمهم إذا شاء وهناك من لا يرحمهم بمشيئته سبحانه وتعالى، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. فهذا الاسم هو أخص من اسم الرحمن. ولذلك اسم الرحمن يعني صيغته صيغة فعلان تدل على الشمول والمبالغة أشد من صيغة فعيل اللي هي رحيم. فاسم الرحمن يدل على الرحمة العامة الشاملة، واسم الرحيم يدل على الصفة الفعلية الخاصة بعباد الله الذين أراد أن يرحمهم من عباده المؤمنين والمسلمين. وذكر اسم الله باسم الله يعني إيه؟ باسم الله يعني أستعين باسم الله او ذاكرا اسم الله او ابدأ باسم الله، ويمكن ان اقول باسم الله ابتدائي باسم الله، يعني يا اما تقدر اسما يا اما تقدر فعل، ابدأ باسم الله او ابتدائي هذا الشيء باسم الله، بدئي هذا الشيء باسم الله، بذكر اسمه سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. وينبغي على العبد اذا قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ان يتدبر معنى الألوهية لله عز وجل وصفة الرحمة، بمعنى ان يستشعر انه يجب ان يتوجه الى الله عز وجل في كل وقت بانواع العبادة كلها. والعبد المؤمن يعلم ويشهد ان كل المخلوقين فطروا على ان يتوجهوا الى الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. فالخلق فطروا على ان يتعبدوا لله، ولذلك المشرك في شقاء وعنت لانه يعاند ما فطر عليه، يعاند ما خلق من اجله وركب على ان يكون كذلك فيشقى، والعياذ بالله، الذي لا يعبد الله سبحانه وتعالى. فالله هو الاله المعبود الذي تشتاق اليه القلوب وتميل اليه القلوب، لان معنى الاله المعبود الذي تتأله القلوب بالحب والخوف والرجاء، الذي تشتاق اليه القلوب وتميل اليه. فالله خلق عباده حنفاء، والحنيف هو المائل الى الله المعرض عن غيره، وعليه ان يتعلق قلبه بالرحمن الرحيم. فهو سبحانه وتعالى اذا لم يرحم عبده كان من الخاسرين، لا امل ولا رجاء الا في رحمته سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه واله وسلم واعلموا انه لن يدخل احدكم الجنه عمله، قالوا ولا انت يا رسول الله، قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته. وانما يدخل المؤمنون الجنة برحمة الله، ويرجون رحمة الله، وتتوسل الملائكة إلى الله برحمته، فيقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فعلى العبد إذا تلا هذه الأسماء الحسنى أن يعامل الرب سبحانه وتعالى بمقتضاها من توجهه إلى الله وحده، ورجائه لرحمته، وتعرضه لتلك الرحمة بأن يفعل ما أمره الله عز وجل به، لعله أن تصيبه رحمة الله. وإن من أعظم ما تستجلب به رحمة الله توحيده وذكر لا إله إلا الله، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لو رأيتني وأنا أدس في من حال البحر في فم فرعون، حيث حين يقول آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، مخافة أن تدركه الرحمة. فانظر، يعني يقول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم يا لو رأيتني، كان يجعل من الطين طين البحر في فم فرعون، يريد أن يسكته عن ذلك، لأنه يريد أن يرى عذابه خشية أن تدركه رحمة الله، لأنه يقول في تلك الحالة لا إله إلا الله. لكن لما قالها في الحقيقة عندما رأى العذاب لم تنفعه، وإنما يقبلها الله عز وجل إذا قالها العبد قبل أن يغرغر. ولذلك قال عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فلذلك نقول إن من أعظم ما تستجلب به الرحمة لا إله إلا الله. ولذا كان من دعاء يعني ذي النون الذي هو دعاء يفرج الله عز وجل به عن كل مكروب، يعني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالعبد إذا أكثر من لا إله إلا الله كان ذلك من أسباب حصول الرحمة. فالعبد يتوجه إلى الله الرحمن، يتوجه إليه بتوحيده سبحانه وتعالى فيرحمه. وهذا الترتيب بين هذين الاسمين ترتيب بديع وعظيم. فإن من تأله لله، من تعبد لله وتوجه إليه وحده، الله المعبود رحمه سبحانه وتعالى الرحمة العامة والخاصة. فالله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى. نسأل الله الرحمن الرحيم أن يرحمنا في الدنيا والآخرة. وفي الحديث رغم ما قال فيه: اللهم فارج الهم وكاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحمهما، أنت ترحمني فارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، وذلك لظهور آثار الرحمة العامة والخاصة في الدنيا والآخرة. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. أما البدء التثنية بالحمد، فكما يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه كلها بالحمد، والحمد لله أفضل الدعاء كما ثبت ذلك في الحديث، أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. أمرنا الله عز وجل أن نكرر هذا الذكر كل يوم 17 مرة على الأقل في فاتحة الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والله عز وجل له الحمد على جماله وجلاله وعلى نعمه وإحسانه. فالحمد هو الثناء مع الحب والتعظيم، وذلك قد يكون هناك ثناء ومدح. ما الفرق بين الحمد وبين المدح؟ كلاهما ثناء، لكن الحمد ثناء مع حب وتعظيم، أما المدح فيمكن أن يكون من غير محبة ويمكن أن يكون من غير تعظيم. يعني واحد مثلا يمكن أن يمدح غيره نفاقا، وما أكثر ما يمدح الملوك والرؤساء والأغنياء نفاقا ومداهنة والعياذ بالله، لكن لا يقال حمدهم إلا إذا كان معظما محبا. فالله عز وجل له الحمد، هو عز وجل حمد نفسه، مدح نفسه وأثنى على نفسه، وهو عز وجل الذي يحصي ثناء على نفسه لأنه أعلم بنفسه عز وجل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا نحصي ثناء على الله، لأننا لا نعلم يعني عن الله سبحانه وتعالى إلا ما علمنا عز وجل، ولا نحيط به علما، ولا نحيط بأنواع الكمال والجلال له عز وجل. الحمد يكون على الجمال والجلال، يعني على صفات الكمال الذاتي، وإن لم يتعلق بها نفع للمادح أو للحامد. والحمد يكون على الإحسان وعلى يعني النعم التي يفعلها المحمود للحامد. فتقول مثلا في الأول: حمدته على شجاعته، حمدته على جماله مثلا، وتقول: حمدته على إحسانه إلي. هذا في الثاني، يعني هو أحسن إلي فأنا أحمده لذلك، أشكره على ذلك. ذلك الشكر، الحمد والشكر بينهما فرق، وهو أن الحمد يكون شاملا للجمال والجلال، الثناء عليه بصفات الجمال والجلال، وللإحسان إلى الغير. أما الشكر فإنما هو مختص بالإحسان، بما أحسن إليه وأسدى إليه من نعم. فلذلك كلمة الحمد أشمل، وتعلقها بالرب سبحانه وتعالى يعني أكمل، ولذلك وردت أكثر من لفظة الشكر. وورد الشكر كما قال عز وجل: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ قال: ومن يشكر فإنما يشكر نفسه، وإذ أتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. لكن لفظ الحمد ورد أكثر في كتاب الله، هي أفضل الدعاء. طب الدعاء إيه؟ الواحد يطلب حاجة، هو دعاء ثناء على الله عز وجل. لذلك الدعاء يقال دعاء طلب ودعاء ثناء. اللي بيطلب حاجة واللي بيثني على الله، والذي يثني على الله ولو انشغل بذلك عن الطلب فإن الله عز وجل يعطيه أفضل مما يعطي السائلين الذين لم يحسنوا الثناء عليه مثل ما أثنى عليه هذا الحامد. فلذلك أفضل الدعاء الحمد لله، كما أن أفضل الذكر لا إله إلا الله. قال: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الرسول الذي أرسل رسوله هنا هو الرسول محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الرسول في الشرع، هو كل من يعني من أوحى الله عز وجل إليه بشرع وأمر بتبليغه. والفرق المشهور بين الرسول وبين النبي عند كثير من أهل العلم أن يقولوا أن النبي لم يؤمر بالتبليغ، يعني لم يؤمر بتبليغ شرع جديد. فالخلاف قريب في الحقيقة. الذي يظهر الله أعلم أن كل الأنبياء مأمورون بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر ويبلغوا ما أمرهم الله عز وجل بتبليغه، ولا يلزم من كونهم أمروا بتبليغ شيء أن يكونوا رسلا، كما قال عز وجل: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. فمثل هذا لا يقتضي أن يكون هذا رسولا، مع أنه أمر أن يبلغهم أن الله قد بعث طالوت ملكا. فالذي يظهر أن الرسول نبي أمر بتبليغ شرع جديد، أمر بتبليغ شرع، شرع مستقل عن الذي قبله ولو جزئيا ولو في بعض المسائل، والله أعلم وأعلم. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا أطلق فهو المقصود محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والرسل، وأرسله الله بالهدى ودين الحق. والهدى هو دين الحق، ولكن هذا لتنوع الصفات، يعني الهدى ودين الحق، ليس هذا لتعدد الأشياء. دين الإسلام هو دين الحق، الدين الحق الذي لا حق سواه، وهو الدين عند الله عز وجل، ولا يقبل الله من أحد صرفا ولا عدلا يعني إلا بهذا الدين. إن الدين عند الله الإسلام. قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولذلك من اعتقد أن ملة غير ملة الإسلام وغير اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يقبل من إنسان في الآخرة عند الله فهو مكذب للقرآن. الذين يقولون أن الأديان كلها حق والعياذ بالله، ويزعمون أن هناك أديانا سماوية، ومنهم من يقول أن الإسلام يعترف بالأديان السماوية. ما معنى يعترف؟ ما معنى يعترف؟ ما معنى الاعتراف؟ يعترف أنها حق، أم أن من يعني يعتقدون هذه العقائد من النسبة الصاحبة والولد إلى الله، ومن تكذيب رسله، ومن نسبة النقائص إلى الله، هم على حق؟ ليس عندنا في كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لفظ أديان سماوية، لأنه ليس هناك إلا دين واحد فقط نزل من السماء، هو دين الإسلام. ولذلك هو الدين الحق، وما سواه باطل بإجماع المسلمين. ومن خالف بذلك كذب القرآن وكفر والعياذ بالله، بعد أن تقام عليه الحجة ليدل الشبهة. وأما من يسوغ أصلا أن يعبد غير الله أو يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام فلا يتصور أن يكون محتاجا إلى إقامة حجة في ذلك. يعني الذي يمكن أن نقول يحتاج إلى بيان هو الذي يظن أن اليهود والنصارى مثلا أو غيرهم يدينون بتوحيد الله وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم لا يتبعونه. هذا الذي يحتمل أن يحتاج إلى بيان. أما أن يكون إنسان يعلم أن اليهود والنصارى يعبدون غير الله ويشركون بالله، ويقولون مثلا عزير ابن الله والمسيح ابن الله وهو الله ونحو ذلك، ثم يقول أنهم على حق، فهذا لم يشهد أن لا إله إلا الله. ولذلك وكذلك من يعلم أنهم يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول هم على حق، فماذا تعني بذلك؟ إذا فهمت ما تقول هم على حق، إذا أنت تكذب الرسول مثلهم والعياذ بالله. وإذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فقد تناقضت في ذلك. كيف تشهد أنه رسول الله وفي نفس الوقت تقول لمن يكذبه أنت على حق؟ هذا جزما أقل أحواله أنه يشك أنه لا يدري أهو رسول الله أم ليس برسول الله، فأحيانا يقول أشهد أن محمد رسول الله، وأحيانا يقول أشهد أن من يكذبه على حق، والعياذ بالله. لذلك لا يتصور أن يكون هناك من يعلم أنهم يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقول عنهم أنهم على حق وأنهم نادون عند الله، وأن الفرق بيننا وبينهم يعني مجرد مثلا شعائر وعبادات، مثلا هم بيصلوا مرتين ونحن نصلي خمسة، هم بيصلوا ناحية المشرق ونحن نصلي إلى القبلة، مع أن هذه يعني من شرائط الإسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الغرض المقصود أن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فدين الحق ودين دين الإسلام، وهو الهدى الذي يهدي الله به من يشاء من عباده، ومن دام بأي دين غير هذا الدين فيقال له ما أمر الله أن نقول، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الذي يشهد أن لا إله إلا الله لا يمكن أن يقر بآلهة تعبد دون الله، ولا أن يصوب من يعبد غير الله أبدا، والعياذ بالله. والذي يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصوب من يكذبه أو من لا يتبعه ويخالفه، وقد قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. ولذلك نرى مناقضة لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تصحيح دين غير دين الإسلام، صاحبه يعبد غير الله أو يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام، يبقى ناقض شهادة التوحيد وشهادة رسول الله صراحة ولفظا ونصا، وهذا من أعظم أسباب الكفر والعياذ بالله. قال رحمه الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الله عز وجل أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الدين لينصره على كل الأديان، ليظهره الظهور بمعنى الغلبة ومعنى الانتصار على الدين كله، أي على الأديان كلها. الدين هنا اسم جنس، المراد بالدين الثاني هو ليظهره على الدين كله أي على الأديان كلها، لأن كل الأديان المخالفة أديان باطلة فسوف يظهر عليها الإسلام. هذا مصداق قول الله سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وقال وكفى بالله شهيدا، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا الإظهار وعد من الله سبحانه وتعالى لابد أن يوقن به كل مؤمن ومؤمنة أن الله يظهر الإسلام، وهذا له أثره العظيم في نفس المؤمن، وذلك أنه قد يرى المسلمين مغلوبين، قد يرى المسلمين مهزومين في بعض المواقع، فهل يتنازل عن شيء من هذا الدين لأجل هذه الهزيمة، أو هل يصحح ويصوب طريقة من غلب وانتصر من الكفرة مؤقتا لأجل أنهم غلبوا، كما يفعل المنهزمين نفسيا عندما غلبهم الغرب فقالوا الغرب هو الحق والذين انتصروا علينا أفضل منا، ولذلك يجب أن نتابعهم ونقلدهم ونتشبه بهم. وهناك من يصرح بذلك لسانا، وهناك من يفعله فعلا وتصرفا في الحقيقة. لذلك لا بد أن نوقن بأن الإسلام سوف يظهر على الدين كله، إذا أيقنا بذلك تمسكنا بالإسلام حتى في أحلك الظروف وفي أشد الأوقات، تمسكنا بالإسلام ونحن على يقين من أنه سوف ينتصر وسوف يظهر، فنتمسك به إلى أن يأذن الله عز وجل بالظهور. وهذا الظهور نوعان، ظهور الحجة والبيان، وهذا حاصل بغض النظر عن أن المسلمون عن أن المسلمين في انتصار وقوة أو مهزومين أو مغلوبين، لأن ظهور الحجة والبيان بإقامة حجج الله عز وجل بما معنا من الآيات وما معنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، نغلب كل من خالفنا في الحجة وإن كنا مأسورين مغلوبين. وهذه في الحقيقة بداية الانتصار. أعداء الإسلام يريدون أن يهزموا النفوس بعد أن هزموا الجيوش، وهذه هي المشكلة الحقيقية. أقول تأمل موقف أبي سفيان مع خباب رضي الله تعالى عنه، وخباب رضي الله عنه قد أخذه المشركون غدرا وباعوه لمشركي قريش ليقتلوه بمن قتلهم هو يوم بدر رضي الله تعالى عنه. فخباب رضي الله عنه كان قد أخرجوه إلى خارج الحرم وجعلوه على صليب، ويقول له أبو سفيان يريد أن يظهر هزيمة نفسية أو أن يحصل هزيمة نفسية فقط، وهو مغلوب مقتول مقتول، يريد أن يظهر يعني هزيمة نفسية لخباب، فيقول أسرك أنك في بيتك ومحمد مكانك صلى الله عليه وسلم، فيقول ما يسرني أني في بيتي ومحمد صلى الله عليه وسلم وهو في مكانه تصيبه شوكة فما فوقها. سبحان الله، ده عزة عجيبة، ده ما فيش تنازل نهائيا، ما فيش انهزام، ما فيش ان الناس مستعدة تتفاوض على كل شيء حتى الدين، لا، ده هو يعني على حب النبي عليه الصلاة والسلام، ده بيقوله لا، ده انا استنى هنا ومرسلنا في مكانه ما تجيلوش شوكة، وانا ما اروحش اهلي، يعني لو كان المقارنة ان انا اروح اهلي دلوقتي بدل الصلب والقتل ده والرسول صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكة، لا، يبقى الرسول ما تصيبه الشوكة وخليني هنا. وسبحان الله، يقول ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشأ يبارك على اوصال سلو موزعي. فعلا كان خباب هو المنتصر في هذا الموقف الرائع العظيم، رغم انه قتل الا انه كان منتصرا واثر في كل من حوله، ولا يزال من حضر هذا المشهد وشاهد خباب رضي الله عنه في هذا الموقف وهو يصلي لله ركعتين ويقول اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم احدا، مش قاعد يرتجف وخايف ومرعوب، لا، ده قاعد يدعيهم بكل قوه قدامهم. من شاهد هذا المشهد لم يزل الاسلام في قلبه، يعني يعني كان سببا في اسلام الكثيرين من شباب ونساء قريش بعد ذلك للموقف العظيم، غلبهم فعلا. ولذلك نقول ان الامام احمد رحمه الله كان هو الظاهر المنتصر، رغم انه كان يضرب ضربا شديدا يغمى عليه منه وسجن، ولكن كان هو الظاهر المنتصر فعلا. لذلك نقول ان الظهور ظهور الحجة والبيان هذا من اهم الامور التي إذا حصلت عندنا شعور بأننا على الحق وعدونا على الباطل وأننا نحن أقوى منه وسوف ننتصر عليه بإذن الله، ظهور القوة والسنان بعد حين بعد مدة، هذا من أعظم الأمور أهمية التي يحاول الأعداء أن ينتزعوها من المسلمين. الانتصار النفسي، ظهور الحجة والبيان، إننا معنا الحق، معنا آيات الله. لذلك ليتأمل القرآن يجد ان الموقف من الكفار سواء في فترة القوة ولا في فترة الضعف، فترة العهد المكي فترة فيها يعني المسلمون كانوا مضطهدين اضطهاد شديد جدا ويعذبون ويقتلون وتنتهك حرمتهم، والآيات في يعني مليئة بالقوة العظيمة التي في الموقف من الكفار، موقف لا يحتمل التنازل ولا يحتمل المساومة ولا يحتمل الوقوف في منتصف الطريق، لا، كان موقف واضح تمام الوضوح ويقوي كل من يسمع ويقرأ هذه الآيات. لكن الصحابة رضي الله عنهم امتلأوا قوة بسماع القرآن العظيم، وربما خرجوا يقرؤون القرآن على مسامع قريش حتى يضربون ويغشى عليهم رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه كان لا يصيبه ما يصيب باقي المسلمين، فكان يخرج يغيظ المشركين، يقرأ عليهم القرآن ليضربوه ويضربهم رضي الله تعالى عنه، يعلم أن سماع القرآن قوة عظيمة يعطيها القرآن. ولذلك ظهور الإسلام يشمل هذان الظهوران، الظهرين ظهور الحجة والبيان وظهور القوة والسنان والسيف يعني، وسوف يتم ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. ظهور القوة يحصل، ظهور الحجة يحصل لكل من معه الآيات، كما قال عز وجل لموسى بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. فاللي معاه آيات ربنا لابد أن ينتصر، ولكن بمقدار ما معك، بمقدار ما عندك من قال الله وقال الرسول تغلب من خالفك. وأما ظهور الحجة، ظهور القوة والسنان، فكان منه ما شاء الله أن يكون، كما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب، وفتح على أصحابه العراق والشام ومصر وإفريقيا بلاد ما وراء النهر، ووصلوا إلى المشارق والمغارب، وكذا التابعين رضي الله عنهم فتح الله عليهم وانتشر الإسلام في كل مكان، ثم توقف بعد مدة وعاد للانتشار مرة أخرى وتوقف بعد ذلك. وكان يعني هذا الأمر سوف يتم ويكتمل اكتمالا نهائيا ببعثة المسيح، بنزول المسيح صلى الله عليه وسلم. يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكمال ظهور الإسلام سوف يكون في عهد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، حين تكون الكلمة واحدة وتكون الملة واحدة في الأرض كلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار، قال عليه الصلاة والسلام لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. يبقى لابد أن تتم هذه الغاية، الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ليعبد الله وحده لا شريك له. قال عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فهذا الدين لا بد أن يكون لله، هذا وعد الله عز وجل، فاصبر إن وعد الله حق. إذا علمت أن العاقبة للمتقين صبرت على الالتزام بالإسلام رغم العقبات والمتاعب. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. يشهد بذلك شرعا في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام، ويشهد بذلك كونا وقدرا بنصر المسلمين على عدوهم في كل مكان يتمسك فيه المسلمون بالإسلام. والله مهما كانت قوة الكفرة وشأن هذا الأمر عجيب، والكفار لا يودون أبدا أن يواجهوا المسلمين لعلمهم بهذه الحقيقة. دول تمتلك أسلحة نووية هائلة يقولون تكفي لتدمير العالم، ومع ذلك لا يقفون أمام المسلمين أبدا. وقل بضعة آلاف فقط، ربما أقل من ذلك من المجاهدين، لا تستطيع دول العالم أن تقف في مواجهتهم، ولذلك يمنعون بكل ما أوتوا من قوة أن تظهر روح الجهاد لدى المسلمين، لأنهم يعلمون أنه سيظهر. هم يقولوا ده صراع حضارات، والجهلة والزنادقة يقول لك مش عايزين نصور الأمر أنه صراع حضارات. دي حقيقة، ده صراع فعلا، صراع حضارات ده على الحضارة الإسلامية أو المنهج الإسلامي أمام المنهج الأخرى. إزاي مش صراع حضارات؟ إزاي ما هوش صراع أصلا قائم يعني بين دين الحق وبين أديان الباطل؟ هم يعرفون ذلك تماما، ويعرفون ويصرحون أن الإسلام هو العدو الاستراتيجي لهم كما يقولون. ومع ذلك فكيف يقال أن ذلك يعني ليس صراعا، يعني لا ينبغي أن يفهم أنه صراع حضارات؟ لا، هو صراع بالتأكيد. المنهج الإسلامي يختلف عن المنهج الأخرى، والحضارة الإسلامية تختلف عن ما يسمى حضارات أخرى تماما في الأهداف والوسائل والغايات وصورة المجتمع. لذلك نقول كفى بالله شهيد، الله يشهد عز وجل على إظهار الإسلام. وبماذا؟ بأن قلة مؤمنة قليلة جدا تنتصر وتغلب فئة كثيرة جدا أقوى منها أضعاف مضاعف. كيف أحدث ذلك؟ لا يدري الناس، من عند الله، وما النصر إلا من عند الله. هذه شهادة من الله عز وجل. والمسلمون ما جربوا أبدا أن يتمسكوا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ونصرهم الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نستكمل مرة قادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.